الذي يخص من الأحاديث الصحيحين؟ ما الذي يخص من الأحاديث الصحيحين؟ خص يعني أن هناك أحاديث هي في الصحيحين لكن لا تفيد العلم النظري. ما تنازع فيه. ما لم يحدث بينهما التجاذب وهو التعارض. أيوه من حصل التعارض من الأحاديث الصحيحين أيضا هناك شيء آخر ما لم يكن من الحفاظ. أحسن. من أشهر إمام تصدى للصحيحين بانتقادهما؟ نعم. دار القطني رحمه الله تعالى. طيب. لعلنا نبدأ حتى تأتيكم الأوراق كاملة. أم بين يدي بعض هذه الأوراق. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كنا قد تكلمنا عن الآحاد وانتهينا في الحديث عن الغريب وأقسامه الغريب النسبي والغريب المطلق. الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام الخبر باعتبار مراتب القبول، باعتبار مراتب القبول. كان المؤلف رحمه الله يتكلم عن الخبر باعتبار تعدد الطرق من عدم التعدد، إما أن يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ما هو أكثر من ذلك لا يبلغ حد التواتر أو يبلغ حد التواتر. هذا يسمى الخبر باعتبار تعدد الطرق. التقسيم الثاني للأخبار باعتبار القبول وعدم القبول، باعتبار القبول والرد، ينقسم إلى قسمين المقبول والمرفوض. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمقبول. نعم طبعا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخبر من الأحاد من الأرض عهد تامة من صلاة وخبر الأحاد من الأرض عهد تام منقطع متصل السند متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح بذاته. وهذا أول تقسيم مقبول أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات قبوله على أعلاها أو لا. نعم. قال المؤلف: وخبر الآحاد من أبدعته. خبر الآحاد هذا يشمل الغريب والعزيز والمشهور. هذا ظاهر الكلام لأنه لم يبين، لأن قال وخبر الآحاد من أبدعته إلى آخره. والواقع أن المقصود هنا بخبر الآحاد الغريب، المقصود بالآحاد هنا ليس جميع الآحاد، إنما هو الغريب الذي هو بإسناد واحد، وهو يتكلم عما جاء بإسناد واحد فقط وهو الغريب. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. ظاهر كلام المؤلف هنا أن ثمة تقسيم آخر للمقبول غير ما سيذكره هنا. تأمل في العبارة، يقول: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. معنى ذلك أن ثمة تقسيما آخر، ربما ثالث، ربما رابع، لكن في الحقيقة ليس هناك إلا هذا التقسيم الذي سيذكره. وليس ثمة تقسيم آخر. لذلك كان الصواب العبارة أن يقال وهذا أول أقسام المقبول الذي هو الصحيح لذلك. خفض لا ليس هذا ولا يفسد عن هذا بهذا القصور فقط يعني انه فقط من اجل انه خف ضبطه قال ان وجد ما يجبر ذلك القصور بكثره الطرق والصحيح لا لذاته اذا ليش لغيره اذا الصحه هنا اكتسبت لا من كمال الصفات في ذات الاسماء انما اكتسبت في قرينه اخرى وهي كثره الطرق وهذا المقصود به الحسن لذاته اذا تعدد الطرق تعريف اخر الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعدد الطرق بان يخف ضبط الراوي فياتي باسناد ثم ياتي له اسناد اخر ايضا فيه خفيف الضبط يعني مثلا اسنادان حسنان يجعلان الحديث صحيح لكن لا لذلك بل لغيره وهذا يتصور بصورتين بصورة تسمى الشواهد بصورة تسمى المتابعة وهذا سيذكره المؤلف لكن نقول على هذا الابتداء حتى ياتي وقد فهمتموها الشاهد هو ان يروى الحديث من طريق صحابي اخر بمعنى الحديث المشهود له والمتابع ان روى الحديث باسناد اخر لكن الصحابي هو نفسه فاذا جاء الحديث بطريقين عن ابي هريره نسمي هذا الطريقان متابعا احدهما يتابع اخر فان جاء له شاهد حديث جابر بنفس المثل او قريب منه نسميه حديث جابر شاهد فهذا يعود يجعله حديثا صحيحا ثم قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته يعني اذا جاء الحديث وفيه صفات القبول لكن ليست هي العليا فابع عند درجه الحسن لذاته بحثنا عن ما يقويه من متابعات وشواهد ما وجدنا فيبقى حسنا لذاته وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لا لذاته ما هو الذي يتوقف في قبوله؟ ما علي عن صفات القبول إما جميعا أو عن بعضها مثلا أن يأتي الحديث بإسناد في دراهم ساء حفظه ليس خفا إنما ساء حفظه فهذا ينزل عن درجة القبول عن أعلاها وعن دون الأعلى ينزل إلى المنخفض لا يقبل توقف في على الأقل فإن قامت قرينة ترجح القبول سميناه الحسن لغيره وذلك بأن يأتي له متابع في نفس درجته يأتي سيء حفظ مع سيء حفظ راويان في راويان حديثا واحد فإن اتفق الصحابي فهذا متابع من اتفق الصحابي فهذا شاهد فيسمى هذا حسنا لغيره اتضحت الصورة يا اخوان اذا ماذا نقول عن الحسن لغيره بماذا نعرفه مثل ما عرفنا حديث الصحيح لغيره نريد يعني قريبا من نمط التعريف مقبول اذا تعددت اذا هو ضعيف اذا تعدد طرقه الحسن لغيره هو ضعيف اذا تعدد طرقه طيب نعم انا المؤلف سيتكلم عن الصفات التي اشترطها في كون الحديث في الدرجه العليا من الصحه نعم والمعلوم العقلي أن له ملكة تأتيه على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة نعم المراد بالعدالة في قوله عدل الأصل أنه عادل عدل هذا مصدر الأصل ما رواه عادل يعني شخص فيه عدالة العدالة كما فسرها المؤلف هي الملكة التي تحمل الإنسان على مبازرة التقوى والغرور. والمقصود بالملل هنا ما كانت القائمة من ذات نفسه مجبولا على الخير، أو وعلى درجة أقل ما كان بالمجاهدة. يعني بعض الناس تجده في الخير تلقائي، ناس تميل إليه، وبعض الناس يحتاج إلى مجاهدة وإلجام لنفسه على لزوم الخير. فهذه هي الملكة التي تحمل الإنسان على ملازمة التقوى. والمقصود بالتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عقوبة الله جل وعلا القائم بفعل الطاعة وترك المعصية. وعبر المؤلف هنا عنها في الجانب الآخر وهو ترك المعصية، قال اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وهذا في الحقيقة هو أحد ركني التقوى. التقوى له ركنان، الأول فعل الواجبات، والثاني اجتناب المعاصي والمحرمات. المؤلف ركز على الجانب الثاني. قوله والمروءة، المروءة المقصود بها فعل ما يندر عليه الإنسان عرفا، وترك ما يندر عليه عرفا بين الناس في أعراض الناس. يعمل الأعمال المحبوبة لديه والأعمال المستهدنة لا تليق به كطالب علم أو كشيخ أو كخطيب، لا يفعله. وهذا يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. ومثال ذلك رفع الصوت للقهقه والضحك، هذا من خوارق القوة بالنسبة لطالب العلم أو المتفقه. ينبغي أن يكون عليه التخشب وعليه الرزينة وعليه السكينة. كذلك المشي في أسواق الناس بملابس قصيرة أو ترتفع عن الركبة، هذا ليس من أعمال المروءة. فهذا المراد بالعدالة. نعم. فضلتنا معاني فضلت عن ألف ضبط صدرين، وهو أن يثبت أن يثبت ما يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ومرت بثاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. نعم. الضبط نوعان، وهذا المؤلف يتكلم هنا عن الشرط الثاني وهو الضبط. فقال الضبط ضبط صدري هو ان يثبت ما سمعه حيث تمكن من استقراره متى شاء يستحضر مكتوبه ولا يحتاج ان يعود الى اوراقه والى مكتوبه. وهذا شيء قد يسره الله عز وجل الصدر الاول بما لم يسره لمن بعدهم. وهذا من حكمه الله تعالى، لانه كان في ذلك الوقت يحتاج الى ذلك، والمكتوب قليل وادوات الكتابه قليله. فمن حفظ الله بشرعه ان اعطاه الله عز وجل هذه الحافظه ليستقر الدين وتقوم الحجه على الاجيال التي بعده. والله عز وجل اعطاه حافظة قوية جدا، حتى من أئمة الحفظ المعروفة الإمام الزهري رحمه الله وسفيان الثوري وغيره. فكان الزهري رحمه الله تعالى إذا مر في السوق وضع أصبعيه في أذنيه، فلما سئل عن ذلك قال حتى لا أسمع كلام الحاكة فأحفظ كلامه. الحاكة الخياطين، حاكة جمع حاكة. فلما يدخل السوق ويسمع كلامه في البيع والمواصفات وما ذلك يمكن يحفظ كلامه. ووصل من حفظ الى درجه انه لا يريد ان يحفظ هذه الاشياء. وروي هذا عن سفيان الثوري، واستمر ذلك فيمن جاء بعده من الائمه ومن اشهرهم الامام احمد وابو زرعه وكذلك اسحاق بن راهويا، وكان رحمه الله تعالى بائعا يضرب بحفظه المثل. فكان مرة ألقى على طلابه 12,000 حديث من عليه في مجلس واحد. فلما جاء أحد الطلبة قد فاته المجلس طلب منه إعادته، فاتكى رحمه الله على أحد الطلابين وأملأ عليه الأحاديث مرة أخرى. فلما ذهب وقابلها مع زملائه وجدها ثمانية، لم يقدم حديثه من آخر حديثه، ولم يزد حرفا ولم يخل حرفا، ومدحه الإمام أحمد فقال: ذاك إمام من أئمة المسلمين، نحن يقول يسأل عنا إسحاق ولا يسأل عنه. إسحاق مقامه رفيع، وكان أبو حاتم يتعجب من حفظه لأن إسحاق ألف في التفسير، فقال أبو حاتم إن هذا أعسر وأصعب أن يكتب الإنسان في التفسير من حفظه، أساليب التفسير فيها تشابه. ومن أجل من جاء بعده الإمام الدارقطني الذي تصدى لنقد الصحيح، فهذا كان باقا، وله كتاب العلل مطبوع في 15 مجلدا. كان الرباني يسأله عن أحاديث فيبدأ هو يجيب عنها ويذكر اختلاف الرواة فيها، أحيانا يسأل 10 أوراق عظمى. هذه كما قال شيخنا الشيخ أحمد معبد وفقه الله يقول: خذ الحديث الأول، حديث أبي بكر شيبتني هود وأخواته، يقول هذا عندما تقرأه يكون رأسك في الأعلى ورجلك في رأسك في الأسفل ورجلك في الأعلى، يعني تنقلب عليك الموازين. هذا لا تستطيع تقرأه قراءة سليمة، كيف تحفظه؟ ولذلك يقول الذهبي: صح هذا هو أحفظ أهل الدنيا، يعني الدار، وهذا صحيح، رواه الخطيب البغدادي بإسناد صحيح عن الدار. فهذا المقصود به هو ضبط الصدر. النوع الثاني ضبط الكتاب، لقد وضح المؤلف بثلاثة شروط. أن يصون كتابه لديه منذ سمع فيه، الوقت ما أخذ عن الشيخ أن يكون صاحبا لكتابه. ثانيا أن يصححه. ثالثا أن يستمر التصحيح إلى وقت الأداء، إلى وقت الأداء. فإذا احتاج إلى شيء وشك في شيء يذهب إلى الشيخ ويتأكد منه. وكان بعضهم من قوة صيانته للكتاب كان إذا شك في حرف شطر الحديث كاملا، براءة لذمته وحتى لا يؤخذ هذا عليه، فيشك في أحاديث أخرى. وأبين بالتام إشارة إلى رتبة العليا في ذلك. نعم، قوله في التعريف لأبن عدي تام الضبط، إذا ضبط لابد أن يكون تام. وهناك من الرواة من جمع بين الضبطين، ضبط الكتاب وضبط الصدر، منهم الإمام مالك رحمه الله كان حافظا من أهله، لكن كان لا يروي إلا بالكتاب، وكان أحيانا يمشي في بيت الطالب يسأل عن حديث فإنه مرويه فيضرب. إكثار من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به وقت المشي، كان إذا جاء مجلس الحديث يتطير تعطى وتنبض ثم يجلس ثم يقرأ عليه من كتاب. وبعضهم ضبطوا ضبط الكتاب ولا يحفظ حديثه، وإذا حدث من حفظه أخطأ. وبعضهم كان ضبطه ضبط صدر ولا يراجع كتبه، بل وكان بعضهم لا يرى جواز الكتابة إلا بقدر ما تحفظ ثم تمحوه مثل محمد بن سيرين. وهذا كان مسألة فيها خلاف، ثم انعقد الإجماع على جواز الكتابة. من جمع هاتين الصفتين العداله والضبط فإنه يقال العبار عنه بوصف الثقة، بوصف الثقة. ولذلك ربما بعضهم عدد الحديث الصحيح ما رواه ثقة. ما المقصود بالثقة؟ العدد تام الضبط. نعم، والمتصل مع سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه والسند تقدم تعريفه. المتصل مع سلم إسناده من سقوط فيه هذا تعريفه وضحه بقوله بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن أو من شيخه. كل راوي أخذ الحديث مما روى عنه من أول الإسناد إلى منتهى فهذا يكون متصلا. قال والسند تقدم التعريف. ما الذي تم من تعريف السند في كلام المؤلف؟ نعم لكن كلام المؤلف تقدم التعريف في كلام المؤلف. حكاية طريق المثل نحن أضفنا تعريف الناقة وهو سلسلة الرواة ثم علم أن السند والإسناد لا فرق بينهما عند المحدثين. السند والإسناد لا فرق ولكن المؤلف سبق أن عرفه بلفظ الإسناد وهنا ذكره بلفظ السند وسيأتي في موضع آخر بلفظ إلا لا فرق بين السند والإسناد عند المحدثين. نعم. والمعلم لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. المعلم بعض يقول إن الأصح المعلم وليس المعلم لكن هذا لا اصطلاح عند المحدثين ومن كثر بالحديث فيقول أن عيد المعلم ولغة ما فيه علة وأما اصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة ما في علة خفية قادحة. ما في العلة المقصود بالعلة هنا عدم توفر أحد الشروط التي تجعل الحديث صحيحا أو حسنا لكنه على وجه خفي مؤثر على وجه الناس خفي مؤثر وذا قال علة خفية لماذا قال خفية؟ لأنك عندما تقرأ إلى الإسناد تجد أن ظاهره صحيح أو حسن لكن بعد البحث والتحري تجد ما يؤثر في صحته فهذا الذي يؤثر في صحته ماذا اكتشفته؟ بعد البحث والتحليل هو خفي وليس ظاهرا وبناء عليه لو كان في الحديث ما يؤثر على صحته وهو ظاهر هل يسمى علة؟ ما لا يسمى علة في اصطلاح الحديث لا يسمى علة. مثلا أن يأتي راوي من التابعين متأخرا يروي عن أبي بكر ولم يجد أصلا فهذا ظاهر الانقطاع هذا ظاهر الانقطاع لا يقال ان الحديث فيه عله لان كلما راى من اهل التخصص ويعرف ذلك يعرف ان هذا لم يدرك هذا الانسان ضعيف مجرد ما راه وهذا كما يفعل الطبيب لما يرى المريض احيانا يجد عليه عله ظاهره في عينيه في وجهه يستطيع ان يحكم عليه بمرض وان فيه كذا وكذا لكن احيانا لا يستطيع ان يحكم بهذا ظاهره السلام يعني ان المريض ظاهره السلام لكن ما يحصل بادوات لان فيه عله مؤثره قال المؤلف عله خفيه قاعده هذا الذي قلت الان المؤثر وذلك كما ضربت مثالا يعني عندما تكتشف علة في الحديث كما يكتشف الطبيب العلة في المريض أحيانا تكون هذه العلة مؤثرة على الصحة وأحيانا لا تكون مؤثرة بمعنى أن الحديث قد يبقى صحيح وفيه علة وأحيانا تكون العلة قوية تنزل الحديث من الصحة إلى الضعف، وربما يصل إلى درجة الورع بالكذب، وهذا يحصل عند المدلسين. المدلس هو ذلك الإسلام بشكل جيد، بوصف جيد، بينما حقيقته على خلاف ذلك. ومثال يبين العلة غير صالحة كما لو هو أبو سلمة حليما، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعين الصحابة معروف عبد الرحمن بن عوف، هذا أبو سلمة مشهور بهذا الكتاب الكريم. فهذا أبو سلمة بعض الرواة روى عنه حديثا عن جابر بن عبد الله أو عبد عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري. ونفس الحديث يرويه رواة آخرون من طلاب أبي سلمة، لكن قالوا عن أبي هريرة. إذا بعضهم يقول عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وبعضهم يقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذا هنا لا علة، وهي علة الاختلاف، أن الصحابة لم يتحدث من هم، لكن هذه هي مؤثرة أو غير مؤثرة؟ غير مؤثرة. لماذا؟ لأن الاختلاف في الصحابة فقط، الصحابة كلهم ندور. ثم أيضا في نقطة أخرى انتبه لها، وهي أن أبا سلمة قد سمع منهما جميعا، اعتقد له سمع من أبي سلمة وسمع من أبي هريرة، فإذا هنا العلة غير مؤثرة، ولا حتى يأتي منك بحث للترجيح. أنا سواء رجعت هذا فهو صحيح، من رجعت هذا فهو صحيح. لكن لو كان الحديث مختلف فيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وفي رواية عن أبي هريرة، فهذا لا بد من الترجيح، لا بد ان نبحث حتى نحدد الوجه الراجح. لو ترجح لنا انه عن ابيه ولم يسمع من ابيه، فيصير حديثه منقطع عن الاسلام، لم يسمع من والده. وان ترجح لنا انه من اسمه ابي هريره قد سمع من والده فيكون صحيحا، فهنا العله تكون مؤثره، لا بد ان نبحث عنها. اذا العله كم شرطنا حتى يكون حديثه معللا؟ تكون خفية وقالحة مؤثرة. والعلة الحديث الذي فيه علة غير قالحة يسميه الخليل كتاب الإرشاد، وهو كتاب هام لقاعدة الحديث المتخصص لأبي يعلى الخليل، يسميه الصحيح المعلوم، الصحيح المعلوم. ربما أنت تقول تقول كيف صحيح ومعلوم، وأنت تشتغل عند أهل الحديث حتى يكون الحديث صحيحا، أن تكون العلة منفية، فكيف يكون صحيح معلوم؟ ما قصدك بالمعلوم هنا؟ العلة غير مؤثرة. نعم الشاهد. والشاهد رغبة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه. نعم، الشاذ لغه المنفرد، ولكن في الغالب ان يكون منفردا على وجه المذموم. الشاذ وصف في الغالب مذموم وليس بجيد، لان الانفراد ليس دائما مذموما، لكن الانفراد على وجه المذموم هذا الذي يقال عنه الشاذ معروف، شد في النار. اصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه. قال المؤلف له تفسير اخر سياتي. كلام المؤلف هنا لعلنا نرجعه الى ما سياتي في مصطلح الشاذ والمنكر، لأن كلام المؤلف هنا في تعريف فيه إجمال. قال ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، هذا يشمل ما إذا خالف الضعيف خفيف البطن، انتبه للعبارة، إذا خالف خفيف البطن ضعيفا أو خالف الثقة خفيف الضبط، يعني تأتي مخالفة ويكون أحد الخالفين أقوى من الآخر، يقول كل هذا يسمى ماذا؟ شاذ. لكنه سيأتينا أنه فرق بينهما، سيأتينا في موضوعين إن شاء الله. فنرجع كلامنا إن شاء الله. الآن انتهت شروط الحديث الصحيح، بقي عندنا إشكال، وهذا الإشكال يجب أن يكون في ذهن وهم أن تسأل عنه، وهو أن الشذوذ في بعض صوره يندرج تحت العلة، الشذوذ في بعض صوره يندرج تحت العلة، فلماذا لم يكتب المؤلف ويقتصر على نهي العلة فقط ويشمل هذا الشاذ؟ يعني لماذا لم يقل المؤلف وسلم من العلة وانتهى بدل ما يقول من العلة ومن مع أن الشذوذ يدخل تحت العلة، لأنه هو علة الشذوذ، علة القائمة. فالجواب عن ذلك أن المؤلف أراد أن يكون التعريف تاما شاملا، تاما شاملا، لأن المعلم والشاب عند بعض العلماء، وذلك أن الحاكم رحمه الله وعبد الله صالح مستدرك ووضع هذا في كلام بعض الحفاظ، يخص الشاذ بالخطأ الذي يستدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل، يجعل الشاذ هو التفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد. إذا استدل على خطأه بماذا؟ بتفرده، لكن يكون هذا الراوي لا يحتمل منه أن يتفرد بحديث ما، ويخص المعلول في الخطأ الذي يستدل عليه بالاختلاف بين الرواه، ويخص الخطأ يعني ويخص المعلول في الخطأ الذي يستدل عليه بالاختلاف بين الرواه. فعندما نشرح نفي العلة ونفي الشذوذ يشمل ما ذكره الحاكم حتى يكون الحديث صحيحا. رواه في منزلة واحدة. نعم. رواه يكون في منزلة واحدة وخالف معلوم أحدهما الآخر. خلاف الشاذ يكون الشاذ قد يكون في الضعيف، قد يكون في الصدوق، قد يكون في الكفر. كلهم قد يكون حديث شاذا الذي أشار إليه الحاكم. وهذا يختلف باختلاف نوعية الحديث المثل. الشيخ الذي تفرد عنه هذا الغرض. نعم. مثال الحديث الشاذ. طيب بعد ان نرجع الى وقت ان شاء الله سياتينا امثله على هذا الشاذ. انا اعددت لكم كلما كانت صفات القبول أكثر كلما كانت صحة الحديث أكبر وأقوى. فالحديث الذي يرويه مجرد ثقة ليس كالذي يرويه إمام كبير ثقة حد. والحديث الذي يرويه أيضا ثقة حافظ ليس كالحديث الذي يرويه ثقة حافظ عالم مجرد التعديل والعلم. فرواية الأئمة ليست كرواية من هو دونه. كل الرواية تسمى صحيحة لكنها من باب صحيح وأصح. وهذا أين يفيدنا عند التعارض؟ يفيدنا عند الترجيح عند التعارض. نعم. فمن الغلبات العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي وفي إبراهيم النخعي عن عقمة عن ابن مسعود. نعم. ذكر المؤلف هذا مثال على الرتبة العليا في الصحة تسد من ذلك. الأول ما وصف بأنه أصح الأسانيد فالإمام أحمد بن إسحاق الراهوية يريان أن أصح الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر وبعض الأظافر إليه عمر عن سالم عبد الله عن عبد الله عن عمر بن الخطاب يكون سلسلة أعلى أيضا. فهذا الإسناد المدني من أوله إلى آخره. والإسناد الآخر محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي وهذا قول الفلاس عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس أحد الكفار وأحد شيوخ كتب الستة جميعا. وبهذا الإسناد يروى حديث علي بن أبي طالب المعروف في غزوة الخندق ما أرى قبورهم وبيوتهم نارا كما يشعلون على الصلاة العصر يروى بهذا الإسناد. والإسناد الأول به أحاديث كثيرة. الإسناد الثالث إبراهيم النخعي سقط من المؤلف الأعمش فالمكتوب عن ابن معين أنه ذكر الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود وهذا الإسناد مكتوب وبه أحاديث كثيرة مكتوبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها حديث تفسير الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال يا رسول الله أيما لم يلبس إيمانهم بظلم. فالمروي بهذا الإسناد وفي الصحيحين وهنا علقمة بن قيس وبعضهم يختلف علقمة بن وقاص على خطأ كذلك علقمة بن وقاص وراء حديث عمر الذي فيه النيان فعلقمة عن عمر هو ابن وقاص وعلقمة عن ابن مسعود هو ابن قيس. نعم. وذلك ابن وقاص أقدم حتى بعضهم عاده من الصحابة. ثم اعلم ان ثمة 16 اسنادا او 16 سلسلة قد تدرك بانها اصح الاسانيد. سيتكلم المؤلف عن هذا الحكم بانها اصح الاسانيد. والمرجع في هذا كتاب تقريب الاسانيد. تقريب الاسانيد للحافظ العراقي جمع فيه احاديث هذه المسانيد 16 في كتاب سماه تقريب الاسانيد ثم شرحه في طرح التدريب في شرح التقريب كتبه لابنه الحافظ ابن زرعه هو ابن زرعه ابن الحافظ العراقي عبد الرحيم كلاما حافظان. و شرعه أبو هو أبو زرعة. وإذا ذكر حديثا ولم يعزه فهو متفق عليه عنده. إذا أتى بحديث أبي هريرة ولم يقل أخرجه فلان وفلان فمعناه أن الحديث صحيح متفق عليه. ومن هنا يتبين الضرورة قراءة مقدمات الكتب حتى تعرف مصطلحات أصحابها. والمصطلح الشائع المتفق عليه ما هو؟ أما رواه البخاري ومسلم هذه الصحابي ما سيأتي هذا إن شاء الله. لكن هناك كتاب اسمه كتاب المنتقى لجد ابن تيمية مجد أو جد كلام صحيح ابن تيمية جد ابن تيمية معروف شيخ الإسلام. كتاب المنتقى هذا إذا قال متفق عليه فيعني أنه رواه البخاري ومسلم وأحمد في المسند. أنا أدري مضطر أن أقف عند هذا فنحن لا نأخذها وكتابها وأصح أسانيد نعم هذا الحق استكمل ان شاء الله فيما يستقبل كتب الله عمر المعاه الصلاه والتوفيق والحمد لله على رب العالمين.